قامت بكام رحلة في المحيط الأزلي، وقعدت كام سنة تبحر بالإله رع. ها؟ إيه ده؟ إيه طار البرد اللي جه مرة واحدة ده؟ حاجة غريبة. لا ده أنا برتعش رغم إن الجو مش برد يعني. أيها الذائب عشقا في مراكب الشمس. إيه ده؟ أنا سامع صوت. نظر عصابي تعبان أوي. الأرض تبدأ دورة جديدة، ورع يتحسس وجه حابي. لا ده صوت فعلا. مين؟ ها؟ مين اللي بيتكلم؟ أنا الروح التي تحرس مراكب الشمس، فلتسمع صوتي عبر الوادي. روح؟ لا لا مش ممكن، أنا ابتديت أخاف. أيها الذائب عشقا في مراكب الشمس، ها أنا آتيك من ضفاف النيل لأنك أنت الذي قضيت عمرك من أجلي. أجلك؟ لا لا أبدا أبدا، ده كل ما أرمم جزء منك بحس أني بتولد من جديد في الحقيقة، بحس أني بحقق شيء عظيم جدا في حياتي. أيها الذائب عشقا في مراكب الشمس، سوف يشرق رع وتدخل مملكة العالم الذي تعشقه. سوف أرحل بك عبر الزمن حيث آتون وأوزوريس وحابي، سترى كل الذين أحببتهم لتحمل هذا العالم في قلبك، وليكن عقلك باتساع العالم الذي ستراه. مش معقول رحلة في الزمن البعيد؟ لو كان صحيح يبقى شيء عظيم عظيم جدا، لكن مستحيل في نفس الوقت. ده حلم بعيد بعيد قوي. سيصبح الحلم واقعا رائعا، ها هو العالم ينتظرك، وها هي الصلاة في المعابد القديمة ليسمح لك رع بدخول العالم العظيم. أيها الإله، ها نحن نصلي لك ليكن وجهك ملء العالم، وليشرق نورك عبر الظلمات. لقد خلقت النيل ليروي مصر، فلتكن هذه مشيئتك، ولتحمل خبز العالم نقيا. لا لا لا لا لا، انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان ده كله يحصل، مش قادر استحمل. كل ما سد وداني الاقي نفسي بسمع كل كلمه، الاقي نفسي غريب وضئيل. انا بتخنق، مش قادر. يا دكتور احنا الله على الحلاوه، قاعد انا تاعب روحي في المكتبه والدكتور مريح جنب المراكب ونايم. هو نايم كده ليه يا اخي؟ اسكت. دكتور فوق يا دكتور. دكتور ها؟ مين فوق؟ مين؟ فاطمه. ايه اللي حصل يا دكتور؟ ايه يا ساتر، حلم رهيب وعجيب يا فاطمه. ايه؟ لكن انا كنت خايف ليه؟ مش ده العالم اللي انا كنت بتمنى اشوفه؟ نعم، بس ده عالم له رهبه غريبه بتشلني وتخليني عاجز قدامه. هو لا مؤاخذه يا دكتور، يعني حضرتك تقول حلم ايه؟ حلم غريب قوي يا يحيى، غريب. حلمت ان مراكب الشمس

حركه حبسنا خلاص، لازم نخرج باي شكل. حاول معايا يحيى، حاول اهو اكيد في طريقه الفتح. حاولوا، مش ممكن نفضل كده جنب الموميا دي. انا ما اقدرش ما اقدرش. الباب مش هينفتح خلاص. افتحوا الباب ارجوكم، انا هتقلق. استني يا فاطمه. افتحوا الباب، لو قعدت دقيقه واحده هموت. افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب. مفيش فايده يا فاطمه، محدش هيسمعك. ارجوك ارجوك تهدي عشان نعرف نتصرف. هنتصرف ازاي بس؟ احنا هنفضل هنا لغايه ما نموت من العطش والجوع؟ ده احنا كمان هنموت من الخوف. ارجوكم ارجوكم يا جماعه اهدوا شويه. نهدى ازاي بس؟ حد يهدى وهو بيموت؟ يا يحيى العصبيه دي مش هتحل حاجه ابدا. امال ايه الحل يا مصطفى؟ ايه الحل؟ انت بتخدع الاولاد ولا بتخدع نفسك؟ هتموت هتموت زي ما بيقولوا. ليه مش عايز تصدقهم؟ خلاص يا مصطفى خلاص. لكن انت مش كنت عايز تدفع عمرك مقابل انك تعيش لحظه مع الفراعنه؟ لحظه اديك انت عشت وتدفع عمرك دلوقتي، تدفع كل احلامك. خلاص يا مصطفى خلاص. هتهرب تروح فين؟ لا لا لا لا لا لا اكيد في حل، حل اكيد في حل، مفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا ابدا. ايه الحل يا دكتور؟ ارجوك تخرجنا من هنا ارجوك. انا مش عايز اموت، مش عايز اموت. ولا سمع رجل ماشيه وبتقرب علينا. ايه؟ اكيد دي عفاريت الناس اللي حنطوهم. الدنيا ضلمه ومش شايفه حاجه غير اشباح. ايه ده؟ مين اللي بيفتح الباب؟ مين اللي جاي؟ ايه ده؟ ايه الكهنه؟ الكهنه راجعين داخلين اهم وشايلين حاجه. يظهر جثه جديده. فاطمه فاطمه فاطمه يا فاطمه فاطمه فاطمه يحيى فوقي. يلا يلا ما نضيعش وقت. إيه؟ شيل فاطمه قصادي. أيوة شيل. خلينا نخرج قبل ما يقفلوا الباب تاني. ايوه اشيل اشيل مين؟ اشيل فاطمه. انا مش قادر اقف على رجليا. يا يحيى ما فيش وقت، هنتحبس تاني. ايوه ايوه يلا بينا. يلا يلا اسمع. ايه الازازه فين؟ ازازه ايه؟ الازازه معايا يا سيدي. الازازه دي يا يحيى تساوي عمرك كله. أيوة. وعمري كمان. أيوة. تساوي اعظم اكتشاف في تاريخ البشريه. ما تخافش على الازازه، ما تخافش. انا اخاف. يلا يلا يلا يلا يلا شيل. يحيى. ايوه فاطمه فين؟ قلت لها اعملي لي كوبايه شاي، زرجانت وطلعت تقعد فوق المركب تتفرج على النيل. قال طب يلا نطلع نشوفها. اتفضل سيادتك. الله، ايه يا فاطمه قاعده لوحدك هنا ليه؟ الله، النيل شكله عظيم قوي يا دكتور. والقمر على وشه زي طبق فضه بيدخل جوه شراييني بيحسسني بالهدوء والراحة. الله الله أكبر، ده احنا بنقول شعر اهو. اللي يشوفك كده ما يشوفكيش وانت قاعدة تتراشي وطويلة عفريت. انا مش عايز اموت انا يعني. يعني انت اللي كنت فارس يا خي. المرة دي بقى احنا اللي هنطلب من مركب انها تودينا المكان اللي هنختاره. وهنختار ايه يا دكتور مصطفى؟ اختاروا اي حتة وماله. اقول لكم روحوا طيبة. طيب دي حتى طيبة هواها فل حلو وفي طيبة قوي الهوا. ايه اللي نروح ده؟ وانت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا انا بصراحة صحتي ما تجيش على طيبة. انا روح منف ما فيهاش حاجة. سيبيه يا فاطمة سيبيه سيبيه هيجي غصب عنه. الله الله الله الله. انا هنروح طيبة، هنروح طيبة عشان نشوف حرب التحرير ونشوف سكن نراع وكانوس واحمس. هنشوف مصر وهي بتتولد من جديد، خصوصا ان الهكسوس قاعدوا يحكموا مصر 100 سنة و8. يا ريت يا دكتور يا ريت. ايها الذائب عشقا في مراكب الشمس، ها هي طيبة المقدسة تفتح ذراعيها لك، فافتح قلبك لها ولتحيا في طيبة كما لو كنت تحيا لأول مرة. عانق هذا التراب المقدس الذي ظل ينبض بالحياة رغم لحظات الموت. اللي قاعد ده يكونش سكن نراع يا دكتور؟ ايوه يا فاطمه هو سكن نراع.